الله يا أسألك اللهم ثباتا، إن جاء الملكان تجاهي أن أنطق بالحق وألقى تبشيرا برضاك إلهي. ربي وأجرني في قبري من ضربة مطرقة عظمى، واحفظني من ضغطة قبر تطلق من شدتها العظمى. إلهي يا إلهي ارحم حالي، إلهي والطف بي في يوم مآلي، يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي. يوم القيامة أخشى الندامة والحسرة، أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة، ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات، فارحمني يا الله. يوم القيامة أخشى أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة، ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات، فارحمني يا Yeah. وتسلمني هول المحن والأخطار، أن تكرمني، أن تدخلني، أن تكرمني، أن تدخلني نعم الدار. أكرمني يا اللهم ساعدني أن تبعدني عن النار وتسلمني هول المحن والأخطار، أن تكرمني، أن تدخلني نعم الدار. أكرمني يا يا رب أزل عني كمدي، يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد، يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. بالحال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. الله الله الله الله. وصلاة الله على طه ما مال الصب إلى الغريد، يا الهادي الزين محمدنا والآل ومن للدين. وصلاة الله على طه الصبح